قالوا إنها وعد أتار الشحي نحن عصبة الأسد قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم سحبنا زائلون إن أبدتم ما نادوا رسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا سعقت بل سعقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم سحبنا زائلون إن أبدتم ما نادوا رسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا سعقت بل سعقت إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زاد بفعلي برياح الانتصار إنما نحن جنود نحرق العار بنار سيفكم زاد بفعلي برياح الانتصار سنريد عشكم وسنفي ملككم فارحلوا دوما فإن لنا رائق ابتدار سنهد عشكم وسنفي ملككم فارحلوا دوما فإن لا نرى للخبث دار قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون إن أبدتم ما نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا سعقت بل سعقت قالوا إنها وعد نحن عصبة الأسد فأتاهم زحفنا زائلون إن أبدتم ما نادوا حسمت إنها قد رسمت فأتاهم ردنا سعقت بل سعقت أبو بتار الشحي